بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان شاء الله نستغل هذه الايام القليله في القراءه في هذه الرساله الموجزه للامام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، التي هي بعنوان الجامع لعبادة الله وحده، وهي مذكورة ضمن الدرر في موضع من مواضع هذا الكتاب. وقد شرح الرسالة العلامة الفوزان رحمه الله في ضمن كتابه شرح الرسائل أو بهذا المعنى، فنمر على هذه الرسالة. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والنفع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده، قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله، قلت من أنواعها الدعاء والاستعانة إلى آخره. هذه الرسالة متعلقة بمسألة مهمة، ألا وهي العبودية لله تبارك وتعالى. هذه العبودية التي لأجلها خلق الله عز وجل الخليقة، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجلها بعث الله الرسل، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله سبحانه وتعالى تعتبر شرفا ومغنما وسعادة ورفعة للعبد في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى أمر العباد جميعا بطاعته وعبادته، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا خطاب لعموم الخلق، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، الحر منهم والعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كلفهم الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو غني عنهم وغني عن عباداتهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وكما قال الله وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وأما العباد فهم محتاجون إلى ربهم، مفتقرون إليه، لا غنى لهم عنه طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبودية لله تبارك وتعالى مقام عظيم ومقام كريم وكبير. عبادة الله سبحانه وتعالى التي اختص بها حق خالص لله عز وجل، لا يشاركه فيها أحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل كما قال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وبهذا طرق الرسل مسامع أقوامهم، يبعث الله سبحانه وتعالى الرسول، فأول ما يقرع آذان قومه أن يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها نوح عليه السلام، وقالها هود وصالح، وقالها شعيب ولوط، وقالها إبراهيم، وقالها إسماعيل، وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لعموم الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلهذا فهذا شيء محبوب عند الله ومرضي عند الله سبحانه وتعالى. فأعلى مقامات العبد أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى، أن يخص ربه عز وجل بالعبادة، أن يعبد ربه تبارك وتعالى مخلصا له الدين، أن يعبد الله سبحانه وتعالى مخلصا له الدين. وهذا مقام الأنبياء والرسل الذين هم أشرف الخلق وأقرب الخلق إلى ربهم، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالعبودية له في مقامات كثيرة. فأولو العزم من الرسل على المشهور نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة لله تبارك وتعالى، وعلاهم منزلة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وأعلى الجميع منزلة وأعظمهم إقامة لعبودية الله تبارك وتعالى سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالعبادة في أعلى الأحوال وأشرف المقامات، كما قال ربنا تبارك وتعالى في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام تنزيل القرآن: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وهكذا في مقام تنزيل القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهكذا سائر الأنبياء والرسل. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا شرف للإنسان، وهذا مقام رفيع للإنسان أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى. فإن من الناس من يستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى فهو كافر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن الناس من يعبد الله تبارك وتعالى ويعبد معه غيره فهو مشرك. ومن الناس من يعبد الله تبارك وتعالى وحده لكن بغير ما شرع فهو مبتدع. ومن الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى وحده بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن الموحد. ومن لم يعبد الله تبارك وتعالى عبد الشيطان، كما قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من لم يعبد الله عبد هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من لم يعبد الله عبد دنياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة الحديث. فهذا شرف لنا عباد الله أن نكون من عبيد الله تبارك وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ فالعبادة هذه مقامها وهذه منزلتها، وأنها أعظم الحقوق وأعلى المقامات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قال: قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا تعريف العبادة. ما هي العبادة؟ هي طاعة الله وطاعة رسوله، هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هي جميع ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. فتشمل الدين كله، عبادة الله تشمل الدين كله. فحياة الإنسان كلها تعتبر عبادة، فالأقوال والأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هذه تعتبر عبادة، كما في التعريف المشهور لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره في أول رسالته العبودية، قال في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالأقوال التي يحبها الله ويرضاها تعتبر عبادة، والأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها تعتبر عبادة، تشمل أقوال القلب واللسان وأعمال القلب والجوارح الظاهرة والباطنة، هذه كلها تعتبر عبادة. فأقوال القلب، ما معنى قول القلب؟ أي اعتقاده ونيته وتصديقه، فالتصديق بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به مما يخبر به عن نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله، مما يخبر به عن رسله وما أنزل عليهم من الكتب، مما أخبر به عن اليوم الآخر، فهذه الاعتقادات وهذه التصديقات وهذه النيات تعتبر قولا للقلب، تشمل قول القلب وقول اللسان. أقوال اللسان كثيرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، من أنواع الذكر: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، هذه كلها أقوال اللسان. وتشمل أيضا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب كحب الله ورسوله من الأعمال الجليلة، وخشية الله سبحانه وتعالى والخوف منه والرجاء لرحمة الله والشكر لنعم الله والاستسلام لقضاء الله والصبر لحكم الله، وتشمل الإنابة إلى الله والتوكل على الله، هذه كلها تعتبر أعمالا للقلب. وهكذا تشمل أيضا أعمال الجوارح، وعلى رأس هذه الأعمال الصلاة والصوم والعبادات المالية، الصلاة والصوم والحج والعبادات المالية كالزكاة، وهكذا الأخلاق الفاضلة والخلال الحميدة من الصدق في الحديث وأداء الأمانات والوفاء بالوعود وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الزوجة والأولاد والفقراء والمحاويج والمساكين والجيران وعموم الخلق، هذه كلها تعتبر من أعمال الجوارح. مثلا الصلاة فيها عمل القلب من الإخلاص لله تبارك وتعالى، وفيها حركات اللسان من تلاوة القرآن وأنواع الأذكار، وفيها من أعمال الجوارح بالركوع والقيام والسجود والاعتدال والجلوس إلى غير ذلك. فهذه هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كانت قولا أو كانت فعلا، سواء كان قول القلب أو اللسان أو كان عمل القلب أو الجوارح، بل يستطيع أن يجعل الإنسان كل أعماله حتى الأعمال المباحة مع النية الصالحة، يجعل أحواله كلها عبادات، تتحول العادات مع النيات الصالحات إلى عبادات. يستطيع أن يجعل أكله وأن يجعل شربه وأن يجعل نومه عبادات يؤجر عليها. فإذا أكل بنية التقوي على طاعة الله، هذا الأكل يعتبر عبادة. أكل بنية التقوي على الصيام أو على يعني الجهاد في سبيل الله، أو نام لأجل أن يتقوى بهذه النومة على قيام الليل، هذه تعتبر عبادة. أتى أهله بنية أن يعف نفسه وأن يعف أهله، فهذا يعتبر عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فمن أتى أهله بنية أن يعف نفسه ويعفها كان في عبادة وكان مأجورا على ذلك. فأنت تستطيع أن تحول حتى المباحات التي تأتيها والعادات التي تفعلها إلى عبادات تؤجر عليها. فلهذا حياة الإنسان من صباحه إلى مسائه يعني كلها تكون أجور وحسنات وخيرات. فالعبادة هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مبناها على المحبة والذل. لا تكون عبادة إلا بشيء يحبه الله ويرضاه الله مع المحبة والذل. إذا كانت هناك المحبة والذل فهذا يعتبر عبادة. وأما فعل هذه الأفعال بدون محبة ولا ذل فإنها لا تعتبر عبادة. فقطب العبادة قائم على المحبة والذل لله سبحانه وتعالى. ويشترط ألا يوجد شرك، لأنه إذا وجد الشرك أزال هذه المحبة والذل. فإن المشرك يحب معبوده ويذل لمعبوده فلا يكون عبدا لله تبارك وتعالى. فمن عبد الله فيما شرع في كتابه وعلى لسان رسول الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالحب والذل فهذا يعتبر عبدا لله. أما من أحب بدون ذل أو ذل بدون محبة فهذه لا تعتبر عبادة، كما بين أهل العلم أن الإنسان يحب زوجته ويحب أولاده ويحب أصدقائه ويحب أقاربه، فإذا أحبهم مجرد محبة بدون ذل هذا لا يكون عبدا لزوجته ولا لولده ولا لصديقه ولا لقريبه. إيش العلاقة التي بينه وبين زوجته؟ المحبة. لكن هل يذلها ويخضع لها وينكسر بين يديها؟ إذا لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر عابدا لها. وهكذا من الناس من يذل لبعض الخلق كالجبابرة والظلمة، يذلهم وينكسر ويتذلل لكن بدون محبة، هذه لا تعتبر عبادة. فالعبادة التي تجمع المحبة والذل، المحبة التي يلزم منها أن يحب كل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكره ما يكرهه الله ورسوله، والذل كمال الذل الذي يتضمن الانكسار والاستكانة والافتقار، ويرى لا يرى نفسه شيئا، لا يرى نفسه شيئا. فمن حقق ذلك كان عبدا لله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال الله في أنبيائه ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.